بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا كنا في المرة السابقة ذكرنا يعني إسلام حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيف أن الدعوة توفرت لها حماية بإسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، وأن الدعوة بدأت يعني تظهر إلى الجهر، وبدأ المسلمون يأتون إلى الحرم مجتمعين بعد أن كانوا لا يستطيعون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت له حماية من عمه أبي طالب ومن خديجة رضي الله عنها، وهذا الأمر يعني يدل على أن الدعوة قد تكون لها أيام يكون هناك يعني منطلقات تنطلق منها وسعة يستطيع الدعاء أن يستغلوا هذه السعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي إنجاز بعض الأعمال المتعلقة بالدعوة، وقد تحدث هناك بعض العوائق في سبيل وفي طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعوق مسير الدعوة أيضا، فتكون الدعوة بين كر وفر، أحيانا تظهر وتنتشر وتقوى، وأحيانا يكون هناك عوائق تعوق مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان من الأسباب التي أدت إلى قوة الدعوة وإلى يعني السعة التي استطاع فيها المسلمون الخروج وإظهار بعض شعائر الإسلام، كانت بسبب إسلام عمر رضي الله عنه وإسلام حمزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت توفرت له حماية قبل ذلك من عمه أبي طالب ومن خديجة رضي الله عنهما. وظهر تفوق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأن لجأت قريش لتشتكي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه. فالمبادئ الإسلامية تظل مثلا عالية في عالم الذهن حتى يوجد من يمثلها في عالم الواقع، وكم من إنسان يتصور هذه المبادئ في ذهنه ويتحمس للدفاع عنها في تخيله ويراها هي الحق كل الحق، حتى إذا تحول إلى عالم الواقع جبنا عن الدفاع عنها وضعف عن تمثيلها بنفسه، وفضل مدارات الناس بما هم عليه من باطل على مجابهتهم بما هو عليه من الحق. وهذا كانت في صورة أبو طالب، فإن أبو طالب كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وكان يرى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن جبن عن مواجهة قومه بإعلان إسلامه أو بإظهار إسلامه أو بالموافقة العلنية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى ذلك إلى أن مات أبو طالب على الكفر، أدى هذا الأمر إلى أن مات أبو طالب على الكفر. لكن أبو طالب شكل حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو المثل العالي في تمثيل الحق والدفاع عنه ومجابهة الباطل وأهله، وإن اغتروا بقوتهم وكثرتهم يعني اغتروا بكثرتهم وبقوتهم المادية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه ذلك كله، حتى أن هذا الباطل هزم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطر يعني كفار قريش إلى أن يشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه. فلما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فلو بعثت إليه فنهيته. وهذا يدل على انتصار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن دعوته صارت مؤثرة، وعلى أن الكفار بدأوا يخافون من هذه الدعوة ومن انتشارها، وأنهم يعني يحشدون كل القوى الممكنة في أيديهم لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلموا أن أبا طالب يشكل حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا الوقيع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي طالب، ابعث إليه فأمره أن ينتهي عن الإيه؟ عن سب آلهتنا وتسفيه أحلامنا. فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهذا بعيد، وإما أن يرفض فتحدث وقيعة بينه وبين عمه، ويتخلى عمه عن الدفاع عنه، وبذلك تكسب قريش أرضا في مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يغتنمون الفرص، يعني أهل الباطل يغتنمون الفرص، ولا بد من الانتباه لهذا الأمر، لا بد من الانتباه لهذا الأمر، لأن بعض حتى في الدعوات يعني أهل الباطل يحاولون أحيانا شق الدعوة أو تقسيمها، أشق الدعوة أو تقسيمها في محاولة اختراق جانب من جوانب الدعوة أو أشخاص من القائمين على الدعوة، يحاولون إما احتوائهم وإن يحتوون بعض الأشخاص ويؤثرون عليهم حتى يستطيعون شق الدعوة وإحداث يعني شق في وشرخ في الدعوة. فلا بد للإنسان أن يتبين سبيل المجرمين، لا بد أن يكون عنده معرفة بما يريد الكفار من أهل الإسلام، وبذلك يعلم أن الاجتماع على الحق هو أحد السبل العظيمة لنجاح الدعوات، وأن الفرقة عذاب، وأنها تؤدي إلى الضعف، وأنها تؤدي إلى الشتات، وتؤدي إلى ضياع القوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. حتى لو كانت هناك أخطاء من بعض الأشخاص، لا ينبغي أن نستغل هذه الأخطاء في شق جماعة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو في شق المجموعة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من تصحيح الأخطاء والتنبيه عليها ومحاولة لم الشمل وجمعه، حتى لا يستطيع العدو شق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجعلها جزئين أو أجزاء، فإن ذلك يضعف الدعوة ويؤدي إلى السيطرة عليه، يؤدي إلى السيطرة عليه. فهذا من سبل الكفار في مواجهة الدعوات، لأنه معروف كما جاء في المثل التركي أن القلعة الحصينة لا تقتحم إلا من داخلها، القلعة الحصينة لا تقتحم إلا من داخلها. ولذلك يسعى الكفار دائما إلى اقتحام القلعة من الداخل في محاولة الوقيعة بين الدعاء، الوقيعة بين الدعاء. أهل السنة والجماعة لابد أن يجتمعوا، لابد أن يجتمعوا حتى لو كانت هناك بعض الخلافات أو هناك بعض السلبيات أو غير ذلك، إلا أنهم لابد من الاجتماع، لأنهم على منهج واحد، أهل السنة والجماعة على منهج واحد، فلا بد من اجتماع مهما كانت هناك من السلبيات أو كانت هناك من الأخطاء، فنسعى إلى إزالة السلبيات وإلى تصحيح الأخطاء، لكن لا بد أن يكون هناك اجتماع، لا بد أن يكون هناك اجتماع، لأن الفرقة تؤدي إلى السيطرة على هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وتؤدي إلى ضعفهم وذهاب قوتهم، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وينصرف بعد ذلك الدعاء إلى أن هذا يتكلم عن هذا ويفند أخطاء هذا، وهذا يشتم هذا، وهذا يسب هذا، فينشغلوا ببعضهم ويضيعون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحدث يعني ضعف شديد في الدعوة وخوار. ولذلك هنا نجد أن الكفار يسعون إلى إحداث الوقيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يوفر له الحماية، وهو أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يغتنمون الفرص المناسبة للهجوم على المعتقدات التي يرون أنها تهدد وجود باطلهم، التي تهدد وجود باطلهم الذي يتوقف وجودهم عليه. وتتمثل زعامتهم في علو رايته وقيام امره، يعني الباطل الذي هم عليه. فقد اغتنم هؤلاء الكفار فرصة مرض ابي طالب الذي كان يقف سدا منيعا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان حال المرض يكون ضعيف الجسم فتضعف إرادته وتقل مقاومته، فأرادوا أن يحصلوا منه على موقف يهون فيه عن نصرة ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيعتز جانبهم ويكسب الجولة الأخيرة لصالح. هذا هو الذي أرادوا، الوقيع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه فالنبي عليه الصلاة والسلام، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل واحد، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل واحد. قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لو جلس بجوار أبي طالب أن يكون أبو طالب أرق عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. فوثب فجلس في ذلك المجلس، فجلس في جالس المجلس يحول بينه وبين عمه، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب، فجلس عند الباب عشان يباعدون بينه وبين عمه حتى لا تحدث يعني الرقة التي تكون يعني بين أبي طالب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تبدو شراسة أهل الباطل في مقاومة الحق واستخدام كل الحيل التي تحول بين الحق وبين ظهوره وانتشاره بين الناس، ويستخدمون كل الوسائل، ليس عندهم شيء مشروع وغير مشروع. أهل الباطل يستخدمون جميع الوسائل، كل الوسائل أهل الحق هم الذين يستخدمون الوسائل المشروعة في نشر دعوتهم، يستخدمون الوسائل المشروعة فقط في نشر دعوتهم، لا يستخدمون الوسائل غير المشروعة. يعني أهل الباطل لا يستخدمون الوسائل غير المشروعة في نشر الحق، وإنما لأنه ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. أما هؤلاء فيستخدمون جميع الوسائل. لا تقول أن أهل الباطل عندهم وسائل مشروعة وغير مشروعة، لا، يستخدمون جميع الوسائل. حتى يعني الكفار عندما يقاتلون أهل الإسلام ليست هناك أسلحة محرمة وغير محرمة، يعني هناك أسلحة اتفقوا على أنها محرمة دوليا، أسلحة محرم استخدامها ضد الأفراد، وأسلحة محرم استخدامها في الحروب وغير ذلك، ومع ذلك عندما يقاتلون أهل الإسلام يستخدمون جميع الأسلحة، ليس هناك محرم ولا غير محرم ولا مشروع ولا غير مشروع، يستخدمون جميع الوسائل. طالما أن الباطل يواجه الحق، طالما أن الباطل يواجه الحق فإنه يستخدم جميع الوسائل، جميع الوسائل. وهذا ما ينبغي أن ننتبه له، أن أهل الباطل ليس عندهم مشروع وغير مشروع في مواجهة أهل الحق، يستخدمون جميع الوسائل الممكنة لديهم. فهناك محاولة للحيلولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، حتى أنهم أرادوا أن يحولوا بينه وبين عمه، لأنه لو جلس عند عمه ربما دعا إلى الإسلام فأسلم، فهم يحولون حتى بينه وبين الجلوس إلى عمه. فقال له أبو طالب لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: فأكثروا عليه القول. وهذا موقف ما كانوا ليظفروا به من أبي طالب لولا ضعفه حال مرضه، فكان قبل ذلك يجابههم ولا يخفى عليه ما كان يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنديد بآلهتهم وانتقاد ما هم عليه من مظاهر الشرك المختلفة. إن قبل ذلك كانوا يشتكون لأبي طالب، وأبو طالب لم يكن يشكوهم، وإنما كان يرد عليهم مع علمه أنه يسب آلهتهم ويسفه أحلامهم. لكن حالة الضعف هذه انتهزها كفار قريش للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. وتؤدي بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر مجمل في هذا الأمر، فقال يعني أنا أريد أو أدعوهم إلى شيء إن أجابوا إليه فإن العرب كلها تدين لهم، وأن العجم يؤدون إليهم الجزية، يعني أنا أدعوهم إلى ما فيه عزهم، أدعوهم إلى ما فيه عزهم. وهذه حقيقة أن العرب لم يجدوا عزا إلا في الإسلام. العرب كانوا شر أمة، وكانوا أرذل أمة، وأحقر أمة، وأفقر أمة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الحال، كانوا يأكلون الخنافس والعقارب، ويأكلون جذوع الحشائش والأشجار، يعني لحاف الشجر كانوا يأكلونه، حتى ورق الشجر كانوا يأكلونه، ما كان عندهم شيء، يعني كانوا عندهم حالة من الفقر والذلة والمهانة التي كانوا عليها، الحالة الاجتماعية السيئة الرديئة التي كانوا عليها، ما وجدوا عزا إلا في الإسلام. يعني صاروا بعد الإسلام ملوك الأرض وأسياد الناس، يعني العرب صاروا بعد الإسلام ملوك الأرض وأسياد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: إنما أدعوهم إلى أمر إذا أجابوا إليه تدين لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. وهذه حكمة عالية من النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلوب بارع في إثارة السامعين للاهتمام، يعني أنا أدعوك إلى شيء فيه عزك ومجدك وكذا، ولم يقل فحوى الدعوة، ما قالش إيه هي الدعوة، لكن قال أن أنا أدعوك إلى شيء فيه المجد وفيه العز وكذا. وهذا من المقاصد العظيمة التي قام بها قوام الحياة. فلأن الإسلام هو سبب من أسباب التمكين في الأرض، سبب من أسباب التمكين بالأرض، بل أعظم أسباب التمكين في الأرض هو الإسلام. والحقيقي أن الناس يسلمون إسلاما حقيقيا، فهذا من أعظم أسباب تمكينهم في الأرض، لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقال: ففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك عشرا. فقال: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ هو لما قال كده قالوا له: نقول عشرة مش كلمة واحدة. قال له: أنا أدعوكم إلى كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم العجم بها الجزية. فقالوا: نجيبك إلى عشر كلمات، ليست كلمة وليس كلمة واحدة. وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر دعوته في كلمة واحدة، يعني أنه بدأ بالتنازل لهم عن بعض ما كان يدعو إليه، وأنه سيوافقهم في بعض باطلهم، فاستخفوا بطلبه وأبدوا استعدادهم لأكثر مما طلب منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله، كلمة واحدة، لا إله إلا الله، إنها كلمة واحدة لكنها تعني مجمل حياة، منهاج حياة كامل. لا إله إلا الله منهاج حياة كامل يرسم للمسلم طريق الاستقامة في هذه الحياة، الذي يتضمن التخلي الكامل عن جميع المقدسات التي تعارف عليها البشر على غير هداية الله، وما يترتب على ذلك من تشريعات ونظم، ثم التحلي بعبادة الله تعالى وحده، وما يترتب على ذلك من إخضاع جميع شؤون الحياة لهذه العبادة. ولقد كان المشركون يفهمون جيدا مدلول كلمة التوحيد، يعني هم كانوا يفهمون مدلول هذه الكلمة، ذلك لم ينطقوا بها، ويقدرون مسؤولية النطق بها، ولذلك فزعوا منها، فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا قولهم، يعني إن هم يعبدون آلهة كثيرة جدا، يعبدون آلهة كثيرة جدا من دون الله سبحانه وتعالى، واتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. فآلهة كثيرة كانوا يعبدونها من دون الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجيب. هم يريدون، هم يعبدون الله، يعني هم كانوا يؤمنون بالله يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لكن يؤمنون بآلهة أخرى مع الله، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. لكن المشركون كانوا يعرفون الله، المشركون كانوا يعرفون الله، لكن كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويجعلون مع الله آلهة أخرى. هذه هي المسألة، هذه هي المسألة، إنهم لم يكونوا مثلا ملاحدة لا يعرفون أن هذا الكون له إله أو أنه له خالق أنه له مدبر، وأن أو كانوا يعتقدون أن الآلهة هذه تحيي وتميت، أو أن الآلهة هذه ترزق الناس، أو الآلهة هذه تنزل مطر، أو ما كانوا يعتقدون مثل هذا، لكن كانوا يجعلونها مع الله سبحانه وتعالى أو شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. وهذا ينبغي أن يفهمه المسلم. الناس الآن الذين يتقربون إلى القبور وغيرها، هذه أصنام، هذه أوثان، يعني القبور هذه أوثان تعبد من دون الله، فهم يجعلونها آلهة مع الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون نفس كلام الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. يعني تسأل واحد عندما يأتي ضريح يسأل من دون الله، أو يدعوه من دون الله، أو يذبح له من دون الله، أو ينذر له من دون الله، أو غير ذلك، إذا سألت يقول أنا ما أعبده، لكن هذا يقربني إلى الله، لكن هذا رجل صالح يقربني. هو نفس كلام الكفار، نفس كلام المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، إلا ليقربون إلى الله زلفى، زلفى يعني قربة، يعني يقربون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فهم لهم منزلة عند الله. لأن الأصنام هذه ما كانتش هي مجرد الأحجار، يعني الأصنام اللي كانت تعبد دي ما هيش مجرد الأحجار، دي صور أناس صالحين أو ملائكة أو أنبياء أو غير ذلك، فكانوا يصورون الأنبياء أو يصورون الملائكة أو يصورون الناس الصالحين، ثم يعبدونهم من دون الله، ثم يعبدونهم من دون الله. فهذه هي الأصنام التي كانوا يعبدونها، مثل عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أو عبادة اللات. اللات هذا كان يعتقدون أنه رجل صالح كان يلت السويق للحجيج، يعني كان يصنع طعام ويقدمه للحجاج مجانا يعني، فلما مات عبدوه من دون الله، جعلوا له صنما وعبدوه من دون الله، ويعتقدون أنه يقربهم من الله. إذن لابد من فهم أيضا القضية، أن المشركين كانوا أفهم لكلمة لا إله إلا الله من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، لأن كثيرا من ممن ينتسبون إلى الإسلام يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأضرحة، ويعبدون الأضرحة. لكن المشركي قريش عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لابد أن يكسروا هذه الأصنام ويحطموها، وما يتقربون له ولا يعبدونها من دون. إذن كان كفار قريش عندهم فهم لكلمة لا إله إلا الله أكثر من كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، هم يعبدون الأضرحة، هم يعبدون الأضرحة من دون الله. فهذا الأمر لابد من استيعابه في هذه القضية، أنهم رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم لو قالوها كسروا أصنامهم وتخلوا عنها ولم يتقربوا إليها بشيء. فكانوا يفهمون أن هذه الكلمة هدم لموروثاتهم التي سادوا الناس بها، ولقد كانوا يفهمون أن آلهتهم التي يقدسونها لا تحل لهم ولا تحرم عليهم شيئا، وإنما هم الذين يحلون للناس ويحرمون عليهم بأهوائهم باسم هذه الآلهة. فهذه الكلمة تحول بينهم وبين تقديس ميراث آبائهم، وتحول بينهم وبين اتباع أهوائهم، وتحول بينهم وبين استعباد المستضعفين من البشر الذين يرونهم دونهم في الحياة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قويا في مجابهتهم، فلم يداهنهم رغم محاولتهم المتكررة، ولم تلن له معهم قناة رغم محاولتهم إضعاف موقفه وتكالبهم عليه، وهو يحضر ندواتهم وحده عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى في معاملة الكافرين في مختلف الأحوال حسب ما تقتضيه مصلحة الدعوة، وإنه لمن الواجب على الدعاء أن يدرسوا سيرته عليه الصلاة والسلام بتعمق وفقه حتى يتأسوا به في تعامله مع الناس وفي دعوته، حتى لا يسيروا في دعوتهم على جهالة وانحراف. وهكذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد قومه إذا هم أسلموا بالسيادة على العرب والعجم، إضافة إلى سعادة الآخرة التي تتمثل في الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنهم ظلوا متمسكين بخرافات وأوهام تتيح لهم السيادة على مكة وحدها، ولا يضمنون بها سعادة بعد الموت. فهذا نقص في العقول وجمود في التفكير، أنهم يعني رضوا بالدون، بهذا الشيء الدون، على أن يبقوا في مكة وتكون لهم سيادة على بعضهم دون أن يسلموا وتكون لهم السيادة على العرب والعجم. فهذا الأمر يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ومواجهته للكفار، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الكلام في كلمات يسيرة استطاع بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر على الكفار، وأنه ما استطاعوا أن يردوا عليه، ما استطاعوا أن يردوا عليه. قال أنا أريد منكم كلمة واحدة، أن تقولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم العجم الجزية. قالوا نعطيك عشرا، عشر كلمات وش كلمة واحدة؟ قال يقول لا إله إلا الله فقط. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقاموا ينفضون ثيابهم وتركوا مجلسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان هناك يعني جو فيه بعض السعة بعد إسلام حمزة وعمر، حدث في بعد ذلك أن أبو طالب توفي وخديجة رضي الله عنها توفيت في عام واحد، وكان نصيرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بموتهما، وبدأ الكفار يعني يظهرون أنهم كسبوا أرضا في مواجهة أهل الحق. وده يدل على أن الدعوة ليست في كل الأحوال في سعة، ولا ينبغي للدعاء أن أو الأصحاب الدعوة أن يظنوا أنهم سيسيرون في طريق مفروش بالبرود، أو أن أعداء الدعوة سيسمحون لهم وييسرون لهم الطرق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا غير معقول طبعا، هذا الأمر غير معقول. لا بد أن تحدث مواجهة بين الدعاء إلى الحق وبين الدعاء إلى الباطل، وأن أهل الباطل يعقون الدعوة بكل السبل. فلكن أحيانا يحدث نوع من السعة، ينبغي أن ينطلق الدعاء في هذا الوقت، وإذا حدث شيء من التضييق لابد أن يستمروا في الدعوة، لابد أن يستمروا في الدعوة وأن يعطوا ما يقدرون عليه، لأن الإنسان لابد أن يعطي المقدور في كل حال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالإنسان يفعل ما يقدر عليه، ومن فعل ما يقدر عليه فقد فعل ما أمره الله به. وينبغي أن ينظر الإنسان أن يكون مع أعداء الدعوة حتى مثل المياه، فالماء عندما ينساب فتضع أمامه حجر، إنه ليس بالحتم واللزوم أن يزيح الماء الحجر، هوش بالحتم واللزوم، لو كان للماء قوة فإنه يزيل الحجر، لكن إذا لم تكن له قوة الحجر فإنه يدور حول الحجر ثم يسلك طريقه، يدور حول الحجر ثم يسلك يسلك طريقه. فلا بد من إيجاد الطرق البديلة والوسائل البديلة. إذا كنت أنت تمنع من وسيلة معينة فلا بد أن تنظر إلى وسائل أخرى، إلى وسائل أخرى تمارس بها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما تتوقف، لابد أن تسير في دعوتك إلى الله عز وجل. إذا وجدت هذا الباب مغلقا تطرق غيره، لا تتوقف عند الباب هذا حتى يفتح، لأن الزمن لا يتوقف، لأن الزمن لا يتوقف. فأنت إذا طرقت بابا فوجدته مغلقا عليك أن تطرق بابا غيره، عليك أن تطرق بابا غيره، فإذا وجدته مغلقا فتطرق بابا غيره، وهكذا إلى أن يفتح لك باب تدخل منه، إلى أن يفتح لك باب تدخل منه. هكذا أصحاب الدعوة عندما يأتون إلى الطرق فيجدون هذا مغلقا وهذا مغلقا، يأتون إلى طريق مفتوح يسيرون فيه وتستمر دعوته. قد تكون الدعوة في بعض الأحيان ضعيفة لأنها متأثرة بالعوائق الموجودة والموانع التي تمنع وسير الدعوة، لكنهم يسيرون في طريقهم. وليس بالحتم واللزوم أن تسيروا سيرا سريعا في الدعوة إلى الله عز وجل. أهم شيء في الدعوة إلى الله عز وجل أن تكون على الطريق، حتى لو نمت في الطريق، حتى لو نمت في الطريق الصحيح، عندما تستيقظ تسير في إيه؟ في الطريق. أما أن تجري أنت في طريق غير الطريق فأنت لا تصل، أنت لا تصل. ولذلك أنت إذا كنت على طريق الحق فلا تتعجل، حتى لو وجدت يعني أن فيه عوائق شديدة تمنعك من السير الحثيث في في في الدعوة إلى الله وإنك تسير ببطء، فلا تنشغل بهذا، لأنك طالما على الطريق فستصل، أنك طالما أنت على الطريق فستصل. فإن كانت الخطوات اليوم بطيئة فقد تصبح بعد ذلك سريعة، تصبح بعد ذلك سريعة، وأنك في خطواتك البطيئة هذه تكتسب على الحق أعوانا فقد يؤدون إلى قوة قوة الدعوة ودفع المسير، قد يؤدون إلى قوة الدعوة ودفع المسير. أما إن توقفت فقد ينفض أعوانك عنك، يعني أنت في في في السير البطيء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتكتسب أمرين، يعني إذا كان هناك عوائق وأنت تسير في الدعوة إلى الله عز وجل سيرا بطيئا فأنت تكتسب أمرين. الأمر الأول أنك تحافظ على رأس مالك وتربح أرباحا وإن لم تكن كثيرة، بس أهم شيء أن أنت محافظ على رأس على رأس المال. أما إذا توقفت هتخرج من السوق، إذا توقفت أنت عن السير واستنيت أن يحدث سعة وانفراجة فهيحدث إيه؟ أنك هتخسر رأس مالك، حتى أتباعك هينفضوا عنك وهينصرفوا وهيذهبوا إلى جهات أخرى، هيذهبوا إلى جهات أخرى، على ما تيجي تبدأ تاني تبدأ من الصفر. لكن أهم شيء في أنك لما تحدث عوائق ويحدث تضييق شديد استمر في السير ولو سيرا بطيئا، لأن هذا مكسبه الأول الحفاظ على رأس المال، المكسب الأول فيه الحفاظ على رأس المال، المحافظة على الأعوان الموجودين معك والأتباع الذين آمنوا بدعوتك، الذين آمنوا بدعوتك. ثم بعد ذلك أنت تكسب أيضا خطوات في السير البطيء، حتى لو كان السير بطيء فأنت تكسب أيضا أعوانا. عندما تحدث انفراجة أنت تبدأ من حيث إيه؟ انتهيت، لا من حيث ابتديت، تبدأ من حيث انتهيت لا تبدأ من حيث إيه؟ انتهيت، فتبدأ بقواتك فتكتسب أرض سريعا، تكتسب أرض سريعا بخلاف ما تبدأ من جديد. فالدعوات لا ينبغي لها أن تموت، ما ينبغيش لها أن تموت، لابد أن تستمر، ولابد أن يؤمن أتباع الدعوات أن الدعوة لابد أن تتعرض لضربات، والضربات هذه يراد بها إجهاض الدعوة. فلا يجوز لأصحاب الدعوة، لا يجوز لأصحاب الدعوة إنجاح مخططات أعداء الإيه؟ أدعى الدعوة، لأن أنت لما يضربك وتموت يبقى أنت بتنجح الخطة، إن هو يريد قتلك، يريد القضاء عليك، يريد أن يميت هذه الدعوة، فلو ماتت الدعوة يبقى أنت شاركت معه في إنجاح مخططه. فلا بد أن تستمر الدعوة، لا بد أن تستمر الدعوة، ولا بد أن تمتص الضربات، لا بد أن تمتص الضربات. ولا بد أن يكون معلوما ومعروفا أن الدعوات لا يمكن قتلها ولا يمكن وأدها بالمواجهة التي هي بالسجن والتعذيب والقتل وغير ذلك، لا يمكن أن تواجه الدعوات بهذا. الدعوات أخطر ما تواجهها الأفكار، المواجهة الفكرية، المواجهة الفكري، لأن الفكر لا يحارب إلا بفكر مثله، الفكر لا يحارب إلا بفكر إيه؟ مثله. وبالتالي بطش أعداء الدعوة بالدعوات قد يزيدها قوة وصلابة، قد يزيدها قوة وإيه؟ وصلابة. عندما تتعرض لهذه المحن تزداد قوة وتزداد صلابة. وأهل الدعوة إذا كانوا أهل حق وعندهم يقين وعندهم علم بدعوتهم ما يستطيع أحد أن يواجههم مواجهة فكرية، وبالتالي تتساقط أفكار الناس على أعتاب أفكارهم وعلى أعتاب دعوتهم، فتكون الدعوة هذه محصنة لا يستطيع إنسان القضاء عليها، لا بالبطش ولا بالمواجهة الفكرية، لا بالبطش ولا بالمواجهة الفكرية. أنتم ترون ذلك في عرض النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على الكفار، ما استطاعوا لا بالبطش أن يحيلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعوته، ولم يستطيعوا فكريا أن يواجهوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأينا كيف أن أبو بكر قام فخطب الناس، وأصلا القرشيين كانوا كلهم خطباء وكانوا شعراء وكانوا عندهم ملكة اللغة، عندهم ملكة اللغة وسحر البيان، وسحر البيان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أنت ممكن واحد يتكلم بالباطل يسحر الناس اللي أمامه، يسحر الناس اللي أمامه، وإن الكلام ممكن يأخذ الناس إذا كان أحيانا يدغدغ مشاعرهم، أحيانا يلوح لهم بتحقيق مطالبهم، أحيانا يعني حسب الكلام. فإن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فهذا البيان كانوا هم ملوك البيان يعني العرب، ومع ذلك ما استطاع واحد يقوم يرد على أبي بكر بإيه؟ بخطبة مثل التي خطبها أبو بكر. ليه؟ لأنهم عندهم إفلاس فكري، عندهم إفلاس فكري. فلا بد أن يكون عندنا نحن، لا بد أن يكون عندنا نحن من العلم بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل خصومنا مفلسين فكريا. ما تبقاش الموضوع موضوع أن يطرح علي شبهة فتشتبه علي، أو أخذ أنا وقت طويل حتى أرد عليها. لابد يكون عندي حصانة فكرية، لابد يكون عندي حصانة فكرية، بحيث أن كل سهام المفكرين الخصوم الذين هم يريدون وأد هذه الدعوة أو قتلها، أن يكون هذه الإجابات حاضرة على شبهاتهم، وأن ما يستطيعون اختراق هذه الدعوة فكريا، ولا أيضا تأثير على أتباعها عن طريق هذه الأفكار الباطلة التي يعتنقونها أو يدينون بها. هنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ربما لأزمة بموت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، لكن الدعوة استمرت، لكن الدعوة في محنة، في محنة، في محنة تعرض لها الدعوة، في محنة تعرض لها الدعوة، لكن ليس معنى ذلك أن تتوقف الدعوة، ليس معنى ذلك أن تتوقف الدعوة، لا بد للدعوة أن تستمر. فأبو طالب لما مرض، أبو طالب مات على الكفر، أبو طالب مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه، وهو الكافر الوحيد الذي شفع فيه، وأما بقية الكفار فلا تقبل الشفاعة فيهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني إن أبا طالب كان يدافع عنك ويحوطك برعايته، فهل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإني وجدته في النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار يلبس نعلين من نار يغلي منهما نفوخه أو دماغه، نفوخه أو دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع عنه لا في الخروج من النار، يعني الكافر الكفار لا يخرجون منها، وإنما شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتقليل العذاب. فهو يلبس نعلين من نار دماغه تغلي منه، من النار اللي لابسه في رجليه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونه. عشان تعرفوا إن عذاب النار ليس بالأمر الهين، ما فيش واحد يقول طيب المسلمين سيعذبون عذابا خفيفا ثم ينتقلون إلى الجنة. يعني إيه خفيف؟ ده أنت عود الكبريت لو لسعك تنام طول الليل رفع صبعك. ها؟ يعني إيه خفيف؟ ده أخف أهل النار، أخف أهل النار يعني بالنسبة للكفار، بالنسبة للكفار، لأن النار في نار خاصة بالموحدين وفي نار خاصة بالإيه؟ بالكفار. النار دي سبعة دركات، سبعة ايه؟ دركات، والجنة درجات والنار ايه؟ دركات، والدرك ما يكون لأسفل، الدرك بالكاف اللي هو يكون لإيه؟ لأسفل، والدرج بالجيم ما يكون لإيه؟ لعلى. يعني انت نازل يبقى درك وانت طالع يبقى ايه؟ درج. فالنار سبع دركات لها سبعة أبواب، لكل باب جزء مقسوم، جزء مقسوم. فالموحدين يعني المسلمين اللي يعذبون لهم نار غير نار الكفار، هي أخف من نار الكفار، أخف من نار الكفار. لكن أبو طالب أهون الكفار عذابا، مش أهون أهل النار كلهم عذابا، أهون الكفار عذابا، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا. ده فاكر أن ما فيش عذاب أكتر من كده، وهو أهون أهل النار عذاب. فما بالكم بأشد أهل النار عذابا؟ ها، كالمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. بالك بالإيه؟ بأهل النفاق. فالكفار لهم نار والموحدين لهم نار أخف من نار الكفار. ومع ذلك عندما يخرجون، يعني الموحدين يخرجون من النار اللي نارهم هينة، بعض الناس لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الكفار يقولون هذا، ومن المسلمين من يقول هذا الآن، من المسلمين يقول لك احنا حتى لو دخلنا النار نعود لنا يومين وبعدين نروح الجنة. هذه أماني، هذه ما يدريك انك تجلس يومين وتخرج الى الجنة. وحتى لو كان هذا، ها، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم أن الموحدين من أهل النار عندما يخرجون منها يخرجون إيه؟ حمما، حمما، قطع فح، فيلقون في نهر الحياة على باب الجنة، فينبتون كما تنبت حبة البقل، كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني السيل لما يبقى نازل كده في المجرة يبقى الضفتين اللي على جنبه لو في حبة كده تنبت وتبقى طويلة وعوجة كده، لأنها تنبت بسرعة من كتر المية، فتلاقيها ضعيفة وعوجة وطويلة كده تطول بسرعة. فالأعرابي لما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في البادية، يعني زي ما يكون عاش في البادية وشاف الحبة دي وهي بتنبت في حميل السيل. فيخرجون ينبتون كده في نهر الحياة، لكن يخرجون من النار حمما. فانت تصور واحد بيقول لك احنا هناخد يومين والعذاب هيبقى خفيف وطالع فحمة من النار، ده ماذا كان يعاني؟ ان لحظة واحدة قد تمر على الانسان دهرا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم واحد مقداره 50,000 سنة مر عليك 50,000 سنة. فانظر انت قدر المعاناة اللي ممكن يعانيها الناس إذا دخلوا النار، الناس إذا دخلوا النار. فأبو طالب، أنا بقول ليه أنه مات على الكفر، لأن الشيعة قتلهم الله عندما يذكرون أبو طالب يتردون عليه، يقولون رضي الله عنه ومات على الكفر والعياذ بالله. فيقولون هذا لأنه والد إيه؟ والد علي رضي الله عنه، والد الإمام الأكبر المعصوم عندهم، الإمام الأكبر المعصوم عندهم. فتقدم يعني خبر مرض أبي طالب وما كان من زعماء قريش من محاولة استمالته إلى صفهم ليتخذ موقفا يوهن فيه من دعوة الإسلام، وما كان من موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الثبات والحكمة والدعوة. وقد توفي أبو طالب في مرضه ذلك، وذلك في العام العاشر للبعثة، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم بموته ناصرا مخلصا وحاميا قويا. وشاء الله تعالى أن تموت في نفس هذا العام خديجة بنت خويلد أم المؤمنين الوفية الصابرة رضي الله عنها. وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، إلا إبراهيم كان من ماريا القبطية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده من خديجة رضي الله عنها. وكانت لها منزلة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أدت دورا عظيما جدا في بناء اللبنة الأولى في هذا الدين القويم، في بناء الإسلام ودعوة الإسلام، كان لها دور كبير رضي الله عنها. فاجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتهما مصيبتان كبيرتان، فلقد كان كل واحد منهما يقدم له جانبا من الحماية والتأييد، وكان أبو طالب يحميه من الأعادي ويهددهم أحيانا بخوض معامع القتال إذا لزم الأمر، يعني إذا تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة تحوط بعطفها وحنانها إذا عاد إلى البيت، وتمسح من نفسه آثار الصدام والصراع الذي يجري بينه وبين المناوئين لدعوته. وهذا أيضا يدل على دور المرأة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مش شرط أنها تخرج تدعو بنفسها، لكن لها دور في البيت. إذا عاد الإنسان من الرجل من دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن معاناه والصدام مع الناس عبر يومه، فإنها يجد في البيت من يخفف عنه ويدفع عنه ويبشره ويعني يعتني بأمره، فإن هذا يعده ليوم جديد، يعني هذا فيه إعداد ليوم جديد. أما إذا وجد إنها لا تعبأ بالدعوة وإنها تثبته، إحنا ملنا وما فيش غيرك وإنت ما كل الناس قاعدة في بيوتها وإنت بس اللي شايل هم الإسلام وكذا، فإن هذا يثبته، فيرى إنه هو في الداخل وفي الخارج في صراع، يرى إنه في الداخل وفي الخارج في صراع. لكن إذا كانت المرأة على نفس الهدف وتسعى لتحقيق نفس الهدف، فإنها لابد أن تعد زوجها ليوم جديد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتوفر له كل أنواع الطمأنينة والسكينة حتى يخرج في يومه الذي بعده مستعدا لمواجهة يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت تبث له سمعة واسعة في مجتمع النساء ببيان أخلاقه العالية ومعاملته الكريمة وصدق دعوته وسمو أهدافه، أيضا هي بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى في وسط النساء. ولا شك أن النساء لهن تأثير كبير على الرجال، فإذا وجد الواحد منهم في بيته من يلومه على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، فإن ذلك يكسر مما في نفسه من تحديه ومحاولة إيذائه. فإن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك في عام واحد، يعني مات، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه أبي طالب وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعه وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين، يعني في السنة العاشرة من البعثة وقبل الهجرة بثلاث سنين. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، يعني على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نثر ذلك السفيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التراب، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. يعني هذا الأذى يعني يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأذى الشديد وهو بقتله أو شيء من هذا فإن الله عصمه من ذلك، قال: والله يعصمك من الناس. أما هذا الإذاء اللي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا، فإنه حتى يكون دافع للدعاء بعد ذلك. وكان ممكن، وهذا في يعني هذا يعني الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، كان يمكن أن يمكن الله سبحانه وتعالى لنبيه من أول يوم، من أول يوم يمكن له الإيه، يمكن له الدعوة ويجعل له الهيمنة والسيطرة على قريش وكلهم يدينون بهذا الدين وغير ذلك، حتى أن الدنيا كلها تسلم. هذا بيد الله سبحانه وتعالى، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن لماذا يجعل ربنا سبحانه وتعالى الرسل يسيرون نفس المسير، يسيرون نفس المسير؟ لأن من يأتي بعدهم، من يأتي بعدهم يتأسى بهم، اللي بيأتي بعدهم بيتأسى بهم، فعلشان احنا نتأسى بالأنبياء فنرى أنهم تعرضوا لمثل هذا الإذاء، يعني الأنبياء تعرضوا لمثل هذا الإذاء في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيسهل علينا هذا الأمر. كان هذا طريق الدعوة وهذه سنة لا يحابي الله سبحانه وتعالى فيها أحد، الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا في سننه، فالأشياء تبدأ صغيرة ثم تكبر وضعيفة ثم تقوى، هذه سنة الله في الخلق، سنة الله في الخلق. ما فيش دعوة هتتولد تهيمن على الناس كلهم، لابد ان تاخد أطوار، لابد أن تأخذ الإيه؟ أطوار، أنها تبدأ تكبر وتقوى، تأخذ سنين، ربما يمر السنون الطوال ولا يحدث لها سيطرة ولا هيمنة، ولا يحدث لها سيطرة ولا هيمنة. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 يدعو إلى الله، آمن معه 8، آمن معه 8. الأمر ده ما يتحسبش بعمر الزمن، ما يتقالش إن الدعوة دي تبدأ وبعد 20 سنة تكون سيطرت، بعد 50 سنة تكون سيطرت، لا، ممكن بعد 1000 سنة ما تكونش سيطرت، ممكن بعد 1000 سنة ما تكونش سيطرت. ولذلك الدعاء لا ينبغي لهم حساب الزمن، لا ينبغي حساب الزمن في أن تكون الدعوة وصلت إلى أوجها ومجدها، بل عليهم أن ينظروا في أنفسهم، هل هم قاموا بالواجب الذي عليهم من الدعوة إلى الله أم لا؟ هذا هو الذي يطالبون به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا الأنبياء، قال: ثم عرضت لي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني النبي دعا طول عمره محدش أمن به. إبراهيم عليه السلام ما أمن له إلا لوط. إذن الأمر ده أموا بالدعوة ولا ما أموش؟ أموا. نوح عليه السلام اعتذر إلى الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفورا. فبيعتذر لله سبحانه وتعالى، بيقول أنا أديت الدور اللي عليا، أما إن الناس بقى تسلم أو لا تسلم ده مش في إيدي، ده ليس بيدي، الأمر بيدي من؟ بيد الله. إذن يقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يبقى استغرق الزمان كله، استغرق الزمان كله، بالليل وبالنهار كنت أدعوه، وسرا وإيه؟ وجهارا. في السر كان بياخد الواحد يكلمه، وفي الجهر يخرج إلى نوادي الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أدى اللي عليه ولا ما أداش؟ هذا هو المطلوب، ده المطلوب من الإيه؟ من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أن يمارسوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الواجب الذي عليهم. أما النتائج فهذه بيد الله، أما النتائج فهذه بيد الله، إن الناس تستجيب أو لا تستجيب هذا بيد الله وليس بأيدينا، لأن خلق الهداية في قلوب العباد إنما هي من الله سبحانه وتعالى وليست من البشر. فخديجة رضي الله عنها وأبو طالب لما هلك حدث أنه أزمة بلا شك، أنه في مصيبة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحدث حتى أنه هذا السفيه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا على رأسه التراب أخذت أحدى بناتي تغسل عنه التراب وهي تبكي، فقال: لا تبكي يا بنية، لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك، مانع أباها من أنهم يقتلونه، من أنهم يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم شقت رأسه وكسرت رباعيته وضربه قومه حتى أدموه، ويمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إذن تعرض لبعض الإذاء، هذا الإذاء الذي تعرض له علشان هو مثل للدعاء بعد كده، عشان ما يجيش واحد يتعرض لشيء من هذا فيقول: لا أنا كده أترك الدعوة، لأن هذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة. لا، الأنبياء تعرضوا لمثل هذا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن مع فقد ركني الحماية القويين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعف أمام أعدائه الذين كشروا له عن أنيابهم، ولم يتراجع عن دعوته قيد أنملة، بل استمر في دعوته داخل مكة وخارجها. ولقد ركز النبي صلى الله عليه وسلم دعوته خارج مكة، حيث كان يبحث في قبائل العرب عن ناصر قوي يتكفل بحماية الدعوة والمؤمنين بها. وسيأتي في المواقف التالية بيان ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من جهود في هذا المضمار. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث هذا بدأ يبحث عن وسائل أخرى، يبحث عن وسائل أخرى، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم دعوته تعرضت لشيء من الإذاء بموت أبي طالب وموت خديجة رضي الله عنها، إن قريش بدأت تتحفز بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وإيقاع الأذى به، فبيبحث عن أدوات للحماية، أنه بدأ يبحث في القبائل المجاورة أنه يعرض الإسلام عليهم علشان لما يسلموا يشكلوا حماية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتبدأ الدعوة تنطلق من هذه القبائل. وده اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ثقيف، وهي قبيلة من قبائل العرب كانت في الطائف، كانت في الطائف، وهي على بعد حوالي 70 مكة كيلومتر من مكة، 70 كيلومتر من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الطائف لكي يدعو يدعو أهل الطائف علشان يجد فيهم حماية لدعوته إذا أسلموا، إذا أسلموا. لكن حدث يعني مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وهم لم يسلموا، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الإذاء، وهذا ما نذكره إن شاء الله في المرة القادمة، لأن الكلام فيه يطول والدروس والعبر فيه كثيرة. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أولا يخرج من حيز مكة إلى خارج مكة، وده بداية انتشار الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث عن قبائل تحمي هذه الدعوة، تشكل لها الحماية بحيث يستطيع أن يواجه كفار قريش، وده اللي أدى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض نفسه على القبائل، قال من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. كان بيعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لما يأتون إلى الحج، يعرض نفسه عليهم يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، حتى إن هو انتهى به الأمر إلى إيه؟ إلى أن جاء وفد الأنصار فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الأولى والثانية فين؟ في منى، في منى في موسم الحج. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرض نفسه على القبائل في موسم الحج، تأتي القبائل العرب فيعرض نفسه عليه فيدعوهم وهم يسيرون خلفه يقولون أنه ساحر وشاعر ومجنون ونحن أدرى به ونحن أهله ونحن نعرفه، عشان يصرفوا الناس عنه. إلى أن أتى وفد الأنصار، إلى أن أتى وفد الأنصار في بيعة العقبة الأولى عند جمرة العقبة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي إليهم في المدينة فيوفرون له الحماية، يوفرون له الحماية لدعوته، على أن يحمونه ويدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وأطفالهم، زي ما بيدافعوا عن نسائهم وأطفالهم حيدافعوا عنه طالما هو داخل المدينة، لو خرج منها إن هم مش هيقدروا يوفروا له هذه الحماية. ده كان في بادئ الأمر، يعني كان في بادئ الأمر، وهم يعني بايعوا على شيء يقدرون عليه. ثم كان في بيعة العقبة الثانية في السنة التي بعدها أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه البيعة الثانية، وبدأ المسلمين يهاجرون إلى إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصعب بن عمير يدعو الناس، فما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، يعني مفيش بيت في المدينة إلا دخله الإسلام بدعوة مصعب ابن عمير رضي الله عنه. وإنه كان الواحد بيسلم في البيت أو الاثنين أو غير ذلك، يعني مش كل البيت بيسلم، لكن كل بيت دخله الإسلام، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام عن طريق مصعب ابن عمير رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعد ذلك، وبدأ تتكون ملامح الدولة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بعد أن نذكر أن الدعوة بدأت تخرج من نطاق مكة إلى خارج مكة، كيف مع أنه ممكن ما يكونش الناس استجابوا للدعوة، لكن هذا إسماع، إحنا بنسمع الناس في الخارج وفي الداخل بدعوتنا بغض النظر أن الناس يستجيبوا ولا لا، إحنا لازم نعرض دعوتنا على كل الناس بغض النظر عن ان هم يستجيبوا او لا يستجيبوا، لكن لابد من القيام بواجب الايه؟ بواجب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج الى ثقيف، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، فكان في استجابة من من الانصار، كان في استجابة من الانصار، وبيعوه سنتين، بيعوه سنتين، وبعد كده خرج اليهم مصعب. بعدين المسلمون صاروا يهاجرون إلى المدينة الواحد بعد الآخر، إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأت ملامح الدولة تتكون، وبدأ يبقى ليها قوة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغزو يغزو بلاد الكفار التي كانت من حوله، وحدثت المواقع التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل بدر وأحد والخندق وما كان يعني من تبوك وغيرها من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وجزيرة العرب كلها خاضعة للإسلام. يعني الأول الدعوة خدت تمهيد 13 سنة في مكة وهي بتكتسب أعوان الواحد تلو الآخر، يعني بتكتسب واحد ورا واحد، بقت واحد اثنين ثلاثة إلى أن صارت مثلا 50-60 واحد. وبعد كده هذه الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بعد ما خرج من المدينة وهم كانوا أعداد صغيرة، المسلمين كانوا أعداد صغيرة الذين هاجروا إلى المدينة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بكم؟ 10,000 مقاتل، مش مسلم بس، لا ده ب10,000 مقاتل خلاف اللي سايبهم في المدينة في فتح مكة. أما ذهبوا إلى حنين كانوا كام؟ 20,000 مقاتل، 20,000 مقاتل. إذن الأمور تغيرت في سنوات قليلة، ما انتشرت الدعوة خارج نطاق مكة وبدأ المسلمين يبقى لهم قوة، بدأ الانتشار يبقى أسرع. لكن هذه القوة لم تأتي من فراغ، يعني بدأت يعني خطوة خطوة. النبي صلى الله عليه وسلم آمن نبعث، ثم آمنت به خديجة، ثم علي بن أبي طالب، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، وهكذا الواحد تلو الآخر. شوف بتبقى بدأت بواحد إلى أن صار المسلمين الآن كان أكثر من 1.5 مليار، دول عايشين دلوقتي، لكن على مر العصور قد إيه أعداد لا تعد ولا تحصى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله.